زينها معاك اسمه هدية يرغبها مرادية يميت الغالي يا سيدي دبلت قلبي وحدي كيتي مغيل بختك يا سنوى عود الخادي لي ما شابه في الدنيا يا كل اسود وضع ازرق من الوصف اترنح حتى اما حالي ينزل فيهم قصف خرب فيكو فيكو فيهم خد مش بدك عطف مش اسف على الظرف حط الشكاوي بالظرف وبعد كمان كاس الارض راح تحتاج شطف دي مش دارية عن حالي الشعور بالذنب حزب الكنب حزب الكنب مش اكثر من جنب وبالغرب نتغربل نتبدل عرب نجتنب بحاول اهرب من الشبك بس بضل ارجع اشتبك بتكاش الدرس بنخرس وعادي مش امبرس لو افقع مرة واحدة تنطرش وبرجع مطارش عالكراسي شايف الف كبش معهم ما بركبش واللي بيدفع الثمن الكبد ضلك اسكب سكب تسلح بالبعناقية والقافية بتوافي بتوافي Yeah. ناسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه يوع يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه يرضيك تحتار بين جنة ونار والحيرة مرار يرضيك تحتار بين جنة ونار والحيرة مرار مالي بيه وماله حلو يا جماله مالي بيه وماله حلو يا جماله هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبدلني نظرتي وظني هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبدلني نظرتي وظني ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي ليش بنروحه ليه يوعى يا قلبي تحب وتسمع يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا مالي بيه وماله حلو يا جماله قاسي يا زماني لو رمشوا رماني قاسي يا زماني لو رمشوا رماني قطعوا وحبوا وقاسي في حبه وحنن في قلبه وإيه بس ذنبي ظالم Thank you. Sneak. صبرني عليك يا وهم فراقك صعيب عليا خاطري في الغربة تشطنت وحشت انتي واموالي شتي صبرني عليك يا وهم فراقك صعيب عليا خاطري في الغربة تشطنت وحشت انتي واموالي سعد من صاره بالنيام عن المقبول يهون سلسلة من الجدود والأنبياء شتاي صبرني عليك يا وهرم طريقك صعيب عليا خاطري في الغربة تشطنت وحشت انتي وموليا شتاي صبرني عليك يا وهرم طريقك صعيب عليا خاطري في الغربة تشطنت وحشت انتي وموليا ودقت الوين الليل يا ليل الليل يا ليل الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل Thank you.